الحمد لله الخلاق العليم، خلق فسوى وقدر فهدى، إليه المنتهى، هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا. لا إله إلا هو العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين زادهم الله هدى، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، وتزودوا للدار الباقية، ولا تغرنكم هذه الحياة بلهوها، فما هي إلا متاع زائل وظل حائل، لا بقاء فيها ولا قرار لها، كتب الله جل ثناؤه عليها وعلى أهلها الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أين من شيدوا فيها وأحكموا وأبرموا ونقضوا وأكلوا وشربوا وركبوا ولبسوا وأمروا ونهوا وتمتعوا وجمعوا؟ لقد أخرجوا من المساكن والبناء إلى التراب والفناء، فهذه قصورهم وتلك قبورهم، فمنهم شقي وسعيد. قال رجل لداود الطائي رحمه الله: أوصني. فقال: عسكر الموتى ينتظرونك. وقال له آخر: أوصني. فبكى ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة، حتى ينتهي بهم آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديك فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك، فكأنك بالموت وقد نزل بك. إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل، إنما العيش جوار الله في ظل ظليل، حين لا تسمع ما يؤذيك من قال وقيل. أيها المسلمون، إن من ضعف اليقين ونقص الإيمان عند الإنسان أن يبالغ في حب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، فهو جموع منوع، حريص ممسك، همه وعلاقاته وأفكاره وصداقاته وأعماله واهتماماته للدنيا وجمع الحطام، للدنيا وجمع الحطام، حتى لو دخل في الكسب الحرام، يتعلق بالشبه الواهية في تحصيل المال بأي وجه كان، ناسيا أو متناسيا أن كل جسد نبت على سحت، فالنار أولى به. أيها المسلمون، أمر الله المؤمنين بالأكل من الطيبات، والبعد عن المكاسب الخبيثة والمعاملات المشتبهة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم أما يعلم الإنسان المتساهل بالكسب بأن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وأن جبال الدنيا لو سارت معه ذهبا فما قيمة مال حرام يعقبه الموت وكان يكفيه قليل من الحلال ليلقى ربه غدا سالما من التبعات. ألا وإن شر المكاسب وأخبث المال ما جمع من الربا، فهو سحت ومحق في الدنيا وعذاب يوم القيامة. قال الله جل جلاله: يمحق الله الربا. المرابي يوم القيامة يقوم من قبره كالمجنون. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. المرابي قد ارتكب كبيرة وباء بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرابي محارب لله. قال ابن عباس عند قوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وأخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. أيها المسلمون، تأملوا في قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إنه وعيد شديد وتهديد أكيد لكل من تعاطى الربا بجميع صوره وأشكاله. هذا وعيد الآخرة. أما في الدنيا فمن ذلك القلة والإفلاس. يقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي سنن ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ألا فتبًّا للمرابي، فماذا بعد هذا الوعيد الشديد؟ محارب لله، ملعون على لسان رسول الله، عاقبة أمره إلى قلة وإثمه مضاعف، آكل للمال بالباطل، دعاؤه مردود، وباب الخير في وجهه مسدود، وسوء الخاتمة تنتظره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. أيها المسلمون، مصادر الكسب الحرام متنوعة وكثيرة، ويصعب حصرها ويطول تعدادها، ولا سيما في هذا الزمن. غير أن من يريد النجاة لنفسه لا ينظر ما عليه أكثر الناس اليوم من التساهل بأمر الكسب والتحايل على الربا ومنع الزكاة والوقوع في البيوع الفاسدة، فهذا مما جاء به الخبر عن سيد البشر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. بل على الإنسان أن يتأنى ويدع الربا والريبة، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ورزق الله يطلب العبد كما يطلبه أجله، وقد كتب رزقه وهو في بطن أمه، والحرص والجشع وكثرة الطمع زيادة عناء وهموم وأكدار تؤثر على صحة الإنسان. وما أوجد من أجله في هذه الحياة إنما أوجد من أجل عبادة الله عز وجل، فعليه أن ينصب للعبادة وأن يفعل الأسباب المباحة. وفق الله الجميع لما يرضيه، وأغنانا من فضله، ويسر أرزاقنا وأرزاق المسلمين، إنه هو الرزاق الكريم. استغفروا ربكم وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالإسلام حث على الكسب والسعي لطلب الرزق، وحرَّض على العمل المباح. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ووصل الله وقت العبادة بوقت الاكتساب، فقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن حذر من أن يكون المال أو الولد سببا مشغلا عن عبادة الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والإنسان إذا أصابه تعب في سبيل طلب معيشته، هم أو نكبة مالية، فهو مأجور ما دام لم يقتحم الكسب الحرام، وما دام لم يتعامل بالبيوع الفاسدة. فقد قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المسلمون، وهناك صور معاصرة كثيرة جدا من البيوع المحرمة، أشير إلى شيء منها. فمن ذلك بيع منح الأراضي بمعرفة رقمها قبل استلامها، وهذا لا يجوز، بل هو بيع غرر حتى يحوزها الإنسان ويعرفها، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يبيعها باعها. وكذلك من الصور بيع بطاقات التخفيض، بحيث يحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، أو بعض التخفيض المالي إذا اشترى من محلات معينة. وهذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمغامرة والغرر الكثير. ومن ذلك بيع المجلات والصحف التي تشتمل على نشر صور النساء أو الدعوة إلى الفاحشة أو شرب المسكرات، وكذلك بيع ما فيه فاحشة أو غناء من أشرطة أو سيديات أو أجهزة أو غير ذلك. وكذلك مما يحرم بيعه الصحف والمجلات التي تسخر من الإسلام وتسب العلم والعلماء أو تنشر الإلحاد والفساد بين الناس. ومما يحرم كذلك تأجير المحلات لفعل المحرمات، كمحلات حلق اللحية أو بيع أشرطة الغناء أو بيع الدخان أو تصنيع الخمور أو غير ذلك. وكذلك ما علم، وكذلك من علم أن هذه السلعة قد سرقت أو غلب على ظنه ذلك، حرم عليه شراؤها، ووجب عليه الإنكار على السارق ونصحه بأن يردها على صاحبها. أيها الناس، يلاحظ أن بعض الناس يبيع ثمرة النخل في هذه الأيام وهو أخضر تماماً لم يبدو صلاحه، وهذا العمل محرم. ولربما تحايل بعضهم بتأجير استراحته أو مزرعته مع نخيلها الذي لم يبدو الصلاح في ثمره، والمقصود إنما هو بيع ثمرة النخل لا الاستراحة ولا المزرعة، وهذه حيلة باطلة وعمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وجميع بيوع الغرر والجهالة والخداع والربا محرمة لا تجوز. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واحذروا الكسب الخبيث، سواء كان من الربا أو الرشوة أو السرقة أو البيوع الفاسدة أو الغش أو غير ذلك، فإن هذه تفسد القلب وتكون سبباً في رد الدعاء ونزع البركة من المال وحصول الأزمات الاقتصادية المتعددة، مع ما يدخل لصاحبها إن لم يتب من الوعيد الشديد في الآخرة. والمال غاد ورائح، والدنيا لا تغني عن الآخرة، والمرد إلى علام الغيوب، فمهما طال عمر الإنسان فسوف يحاسب على عمله. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا واعف عنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم عنا أوفر الجزاء وأجزله يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لإزالة المنكرات وفعل الخيرات، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على كل خير وبر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم، وفرج همومهم وغمومهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الربا والوباء والزنا والزلازل والمحن، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لأمواتنا، وافسح لهم في قبورهم، ونور لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر أعدائنا من اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم من المفسدين، واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.